بارك الله فيك. طيب الدرس 21 مدرستي. طيب اقرأ خمسة الخاص تجي. هذه وزيلة سمو الأدخل. هذه مديري مدرستي. هذه مدرستي. أبو تانك مسوي خوفي. هذه مدرستي هي قرية قريبة قريبة تون من المسجد. من المسجد. هي مدرسة كبيرة لها ثلاثة أبواب. أبوابها مفتوحة الآن. Ce texte-là, c'est quoi? C'est la conclusion de tout ce que vous venez de voir presque. Il y aura du mudaf, mudaf ilay, al-adad, al-ma'doud. طيب, c'est pour ça, lisez bien ce texte-là. طيب. En suivant. Alors, sinon, moi, je vais relire comme c'était. هذه مدرستي هي قريبة من المسجد. هي مدرسة كبيرة لها ثلاثة أبواب. أبواب ومفتوحة الآن. طيب إن شاء الله. عندك يا إبراهيم. المدرسة فصول كثيرة. نعم في المدرسة فصول كثيرة. هذا فصلنا. هذا فصلنا خميا. وهو فصل. واسع. واسع. وسيبا. وهو فصل واسع. في نافذتان. سي الجوال. هذا مكتب. نعم يا كيشوزا. مكتب المدرس. في نافذتان كبيرتان. نافذتان كبيرتان. نعم. وفي مكاتب وكراسي. كراسي. ساندرس كون فيغا ان شاء الله. وزي. وفي سبورة كبيرة. وسيفون. هذا مكتب. فهذا المكتب. هذا مكتب المدرس. هذا مكتب المدرس. المدرس. Tu l'as rattrapé ce cours مضاف إليه. هذا مكتب. هذا مكتب المدرس. نعم. وذاك كرسيه. وذاك كرسيه. وتلك مكاتب. وتلك مكاتب فلان. وكراسيهم. وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم. وسيبان. مكتب المدرس كبير ومكاتب الطلاب صغيرة. نعم. مكتب المدرس كبير ومكاتب الطلاب صغيرة. وسيبان. في فصلنا عشرة طلاب وهم من بلاد مختلفة. في فصلنا عشرة طلاب وهم من بلاد مختلفة. Continue. هذا محمد وهو من اليابان. وهذا خالد وهو من الصين. وهذا أكبر هذه. وهذا خالد. لا وهذا أحمد هو. وهذا أحمد وهو من الهند. Suivant. وهذا إبراهيم وهو من غانا. غانا. طيب. وهذا إسماعيل وهو من نيجيريا. نيجيريا. نعم. Continue. Vas-y, laisse au suivant. Nigeria, pas confondre avec le Niger, hein, c'est deux pays. Wahada Yusufu. Yusufu wahuwa min al-Inkilatara. Inkilatara. Wahada Bayramu. Wahada Bayramu. Wahuwa min Turquia. Wahada Ammarun. Wahada Ammarun wahuwa min al-Inkilatara. Min Malaysia. Au suivant. Wahada Aliyun. وهو من أمريكا. وهذا أبو بكر وهو من اليونان. هم من بلاد مختلفة ولغاتهم مختلفة وألوانهم مختلفة Le suivant. Walakin. Walakin, dinuhum wahidun. وربهم واحد ونبيهم واحد ونبيهم continue continue واحد وقبلتهم واحدة هم مسلمون ومسلمون والمسلمون مسلمون إخوة وسيفان هذا مدرسنا اسمه الشيخ بلال وهو من المدينة وهو من المدينة وهو رجل صالح نحن نحبه كثيرا نعم طيب طيب on va faire le 2 c'est pas trop des exercices ça c'est plutôt ça concerne le texte طيب vous avez compris ça laissez ça c'est pas ça c'est pas difficile ça t'arrive par exemple si te dit amam el jumal madrasati qaribun min al matar tu diras quoi la hiya laysat qaribatun hiya qaribatun min al masjid c'est par rapport au texte t'arrive ça on va faire directement le grand 3 udkur bilad al warida fi al dars min asia wa afriqia wa europa hein, il te dit cite les pays mentionnés dans la leçon de l'Asie de l'Afrique et europa البلاد التي في آسيا ما هي؟ يا بكوا عبد الكريم. آسيا. لازي. آسيا. pas آسيا. لازي. on avait dit. Il y avait Malaisie. Yabani. Yabanu. اليابان. Malaisie et la Chine. طيب وأفريقيا يا بكوا. غانا. يا بغانا. نيجيريا. Voilà, et le frère, comme il a dit, Philippines également. Ou Europa, il y avait quoi ? La Turquie, Angleterre, c'est tout, je crois. Et Yunnan. Taïb. Al-Kalimatu al-Jadidatu, Al-Maktab Jam' Makatib, bureau. Al-Laun Jam' Al-Wan, couleur. Walakin, mais. Al-Kursi Jam' Karasi, chaise. Al-Qibla, c'est direction. Taïb. Et Dak, Dalika, ceci, on l'a vu. Taïb. Révisez bien, Inch'Allah, les frères. Et bi'idhnillah, samedi, on fera un même nom de sarf, bi'idhnillah ta'ala. Qu'Allah y facilite.